الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وعلم التفسير يعني في قول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه. فعلم التفسير من أسهل العلوم ومن أيسرها. هو طبعا لا يوجد شيء يسير في التعلم، بل إن العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت أيضا تعطيه كلك على خطر، يعني حتى بعد أن تعطيه كلك لن يعطيك بعضه. المقصود أن علم التفسير من أسهل العلوم، فيعني إذا كان هذا حالنا في أسهل العلوم، طبعا إيه نبعد التعب عشان وكان المفترض ان الدرس يعني بعض الاخوة اشتكوا من مسألة ان طريقة العرض انك بتجيب ورق وبتقرأ، وطبعا مبقاش فيه تفاعل او كلام زي ده. فهو طبعا ان لم يكن هناك تحضير او مذاكرة فلن يكون هناك تفاعل، سيكون الموضوع عبارة عن قراءة وعرض فقط. فنرجو من الاخوة رجاء يعني يكون في هناك تفاعل مذاكرة، وبعد ان يكون هناك مذاكرة سيكون هناك بالتأكيد بعض التساؤلات لتقف على الإخوة. إن كان هناك حل عندي، وهذا يعني من الصعب إنك تجد حل، فنحل إن شاء الله. ما كانش يبقى المشايخ موجودين إن شاء الله، الشيخ خالد بعدي وقبلي الشيخ أحمد العسوي. المفترض تكلمنا قلنا إن سيكون إن شاء الله المعهد أو مادة التفسير أو مادة أصول التفسير الشق الأول معاني غريب القرآن الكريم، الشق الثاني فصول في أصول التفسير. كنا عدنا المرة السابقة نأتي ترجمة للشيخ الثاني، وطبعا فضيلة الشيخ الكمبيوتر يلبي دائما طلبتنا. هذه الترجمة هي عبارة عن يعني بعض يعني صور من حياته وتجارب شخصية مع مؤلف كتاب السراج الدكتور محمد بن عزيز الخضير، وطبعا قرين الشيخ في طلب العلم. كلمة قال الدكتور محمد ابن عبد العزيز الخضيري رضي الله: من الرجال من تهابه إذا قابلته، فإذا اقتربت منه وجدته سمحا قريبا هينا لينا، وعرفت أن الهيبة رداء قد نزل عليه فزانه ولم يكتسي به ولا تكلفه. وطبعا من الطبيعي أو من المعتاد عليه أن الأقران بيبقى في بينهم نوع من لكن العكس بنراه أمامنا، بل مع أنه قرينه فيعتبر أنه شيخ. كانت هذه أول مرة عرفت بها أخي وحبيبي الشيخ أبا عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار الشريف القرشي، وكان ذلك عام 1400 عندما تقدم للإعارة في قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين، وكنت سبقته إليها ببضعة أشهر، لكني جئت من كلية الشريعة التي تعنى بتخريج الفقهاء، وجاء من كلية أصول الدين من قسم القرآن وعلومه، وكان متشبعا بعلمه شغوفا به حريصا على جمع الفرائد والفوائد، يفني جل وقته فيه لا يدعه لغيره إلا قليلا. فوجد مثلي ضالته في مثله، رجل يبذل علمه بلا حدود ويفتح بابه بلا قيود، ولا يتعب من البحث ولا يمل من كثرة الواردين والسائلين والمستفيدين، مع سماحة وطيب نفس وحسن خلق وحلم تام وعلم جم وقلة تكلف. تشعر انك بتقرأ عن احد السلف الصالح، والغريب يعني ان الذي يكتب عنه احد اقرأ. ما اعظم يعني ان شاء الله نحاول دائما، يعني انا معتاد على هذا، وان شاء الله يعني لن أترك هذه العادة، أن كل درس من الدروس أيا كان نوع المادة التي سندرسها سيكون هناك فائدة تربوية في طلب العلم أو ما إلى خلافه. لأن سبق في المرة السابقة أن قلنا أن يعني نفتقد التربية، نفتقد قلة مربين، يعني لم نجد يعني أو كثير منا لم يجد من يربيه، لا أقصد التربية في المنزل، ولكن التربية يعني على منهج السلف الصالحين. فنحاول إن احنا نقرأ من سيرتهم. وطبعا الإنسان يعني دائما يحب أن يرى قدوة أمامه معاصر، وهذا يكون أوقع أحيانا من قراءته لسير السلف. كثيرا ما تقرأ في سير السلف فتقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، الذي كان يصلي طول الليل ويصلي الفجر وضوء العشاء 40 عاما، والذي كان 70 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام، وتظل تقرأ في كتاب علو الهمة ثم تغلق وتنام. طبعا حين يرى الإنسان تجربة حية أمامه، يرى واقع حي، وطبعا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقيم علينا الحجة في رمضان، فنجد من أنفسنا أمثال الفضيل بن عياض وسفيان الثوري وهذه الأمثال. المقصود أن الإنسان حين يرى أمامه من يطبق الأخلاق وأخلاق السلف وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قيل عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل، وقيل من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لحظه. المقصود نكمل ترجمة الشيخ: ما أعظم فضل الله علي به، ده كلام الشيخ الخضيري، فالأصحاب في كل زمان هم العملة الأعز والمطلب النادر، والناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تزاملنا في الدراسات العليا فلم تشق علي الدراسة لمصاحبة هذا العالم الفذ، وكنت متخوفا من دخول علم لا عهد لي به، يقصد علم القرآن الكريم، ولكن الله سبحانه من علي بهذه التحفة، وكنا نمضي الأوقات الطويلة نتدارس ونتجاذب أطراف الحديث ونأنس بالعلم وتقليب المسائل والتفقد في الكتاب العزيز. ما أحلاها من ساعات في مكتبتك العامرة يا أبا عبد الملك، أسأل الله أن تكون شاهدة في موازين الحسنات. أما في الكلية فلا تراه مع طلابه إلا كأخ أكبر حنون شفيق، حريص على إفادة طلابه لا يقهرهم، ويصبر على ثقل أسامهم، ولذا يحبونه ويألفونه ويفضون إليه بأسرارهم ويفخرون بالتتلمذ عليه. وأما مع زملائه في القسم فلا تراه إلا مقدرا محترما، لكنه يأبى يظهر بأكثر مما هو عليه، ويتشبع بما لم يعطى، فقد قد استوعب دقائق التخصص وعرف الجديد، وكاد أن يحيط بالقديم من المؤلفات والمخطوطات، ولذا أول من يذهب إليه عند السؤال والبحث أبو عبد الملك. من أكثر الأشياء التي أعجبتني فيه تركيزه على تخصصه وتدقيقه فيه والإقلال من الانشغال بغيره، وإذا كنت معه في رحلة أو مجلس فجاءه سؤال في الفقه أو الفرائض أحال السؤال علي وكأنه لم يسمعه، وإذا جاء السؤال عن القرآن وعلومه سكتنا جميعا لنسمع التقرير والتحرير، وهذا الذي ذكرته نابع من خصلة طبيعية فيه، وهي الإتقان والإحسان في كل أمر، حتى في صنع الطعام والشراب، فله شاي خاص ويصنعه بأدوات خاصة مع تمام الأناقة والذوق، وينتقي أطايب التمر والطعام فلا يخطئ ولا يقع إلا على الطيب. وكذا هو في هندامه وسيارته ومجلسه ومكتبته، عندما يكتب بحوثه يجودها ويرقمها ويضبطها بالشكل، وإن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، والله يحب المحسنين. يفكي كل المسائل ويحلل الألفاظ، وسنجد هذا إن شاء الله، وسيجد هذا من يقرأ في كتب الشيخ، لا ينقل نقل مجرد بل يفكك كل لفظة ويناقش من يهاب الناس مناقشة. يعني طبعا حين ينقل أحد من كتاب السيوطي أو الزركشي الإتقان والبرهان يعتبرون أنه العمدة في هذا الباب، تجد الشيخ وهو ينقل لا يسلم للسيوطي ولا للزركشي، بل يناقش وينقد ويعني يعترض اعتراض، طبعا ايه اعتراض العالم كما ذكرنا، ولا يسلم لها إلا بعد تمحيص وتدقيق. وغالب أن تكون هذه من طبيعته تجده منقبضا حادا عند النقاش. تذكرون كلام الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول كانت فيه حدة تعتريه عند النقاش، لو لم تكن فيه هذه الحدة لما كان له خصوم، يعني كان يعني متبحرا في كل العلوم. فيقول الذهبي عنه: لو لم تكن فيه هذه الحدة لما كان له خصوم، رحمه الله، شديدا على الخصوم، يغضب عند الحوار، إلا ما كان من شيخنا الدكتور مساعد فإنه واسع الصدر في الدرس حليم على المخالف، لا يكاد يحمل على من يخالفه، ويتيح الفرصة لمن يحاوره حتى يقضي حاجته، ثم يجيبه بلطف وتأن وحلم مع علم. يقول إن طبيعة الإنسان ذو النفس النقادة الذي لا يسلم بشيء أن المناقشة معه دائما تكون حد، لا يقصد هو هذه الحدة، لكن يعني حدة العالم حين يعني يحتد على من يخالفه. يعني تذكرون في حديث البخاري حين ذكر لابن عباس رضي الله عنهما إن أحد الناس يزعم أن موسى الخضر غير موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله، كذب عدو الله، والذي ذكره هذا عدو الله كان من خير التابعين، ولكن حد اعترضته عند المناقشة. كنت حريصا على أن يظهر في وسائل الإعلام، وكان حريصا على ألا يظهر خشية أن يسرق الناس منه وقته، ولكن الله قدر ويسر فغلبته، ولما ظهر بدأ للكثير ممن لا يعرفونه قدره ومنزلته. طبعا يعني برضو الغريب ان هذا من كلام الايه الاقران، سمعت يعني من احد الاخوة يعني كلمة يذكر بها حال بعض من يرآهم، طبعا كلمة بعض السلف ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل، فقال نعمل ايه، قال عرقله. طبعا دي بمفهومنا نحن، اما مفهوم السلف فكان الامر خلاف ذلك، ومن يعني عمل بسيرة السلف. ولما ظهر بدأ للكثير مما لا يعرفونه قدره ومنزلته، فتجمع عليه الطلاب وشذاته العلم، وفتح لهم صدره وبذل علمه، ولذا أصبحت الاتصالات لا تتوقف، والرسائل النصية تتوالى، والدورات وخصوصا في الصيف لا تنقطع، وقد تستمر معظم الإجازة، وقائم بها حريص عليها، ينتقل من بلدة إلى أخرى ومن مسجد إلى مسجد، يبذل علمه للسائلين، لا يبغي به إلا الأجر من رب العالمين، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد. أما طلاب الدراسات العليا فهو من نعم الله عليهم، يجيب أسئلتهم ويقرأ بحوثهم وينقدها، ويقترح عليهم الموضوعات، ويراجع لهم الخطط بلا منة ولا أذى، بل بكل انبساط وسرور، لا ينتظر من أحد شكرا ولا أجرا. وما عرفته إلا بارا بوالديه وبأمه بشكل خاص، حسن التعامل مع إخوانه وأخواته، يقدرهم ويقدرونه، لا تراه معهم إلا كالأب الحنون الشفيق، يقضي حاجتهم ويسرع في تلبيتها. ولشدة انقطاع الشيخ وملازمته للعلم الذي أحبه، لم ينشغل بالخطابة وإلقاء الكلمات والمحاضرات، بل ولا يرغب في إلقاء الدروس إلا بطريقة التعليم والمحاورة والإفهام، كما لم ينشغل بالكتابة في غير علوم القرآن. طبعا يعيد ما ذكره من مسألة التخصص، ويعني هذه مسألة تحتاج إلى يعني تركيز الضوء عليها كثيرا، لكن نحن نقرأ ترجمة الشيخ فليس مجال الكلام في مسألة التخصص. فقد وقف نفسه على هذا العلم وحط رحاله عنده، وقد فتح الله عليه مع أخيه الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري بموقع أهل التفسير الذي أقاماه، وقام عليه خير قيام، فلا نعرف حتى قيام هذه الساعة موقعا متخصصا في علم من العلوم الشرعية قد قام به وجمع الدارسين من أهله من أقطار الأرض، وبغير كلل ولا حيدة غير هذا الموقع. وهذه فرصة سانحة ساقها الله لأبي عبد الملك، وطبعا الشيخ له موقع خاص به، فصار يطل على أهل التخصص في الأرض ببحوثه وإجاباته وحكمه بين المخالفين من خلال هذا الموقع المبارك. واليوم نفرح جميعا بافتتاح هذا الموقع المبارك الذي يجمع علم هذا الشيخ القرشي الألمعي ويصله بمحبيه، ويتيح الفرصة للناس لينهنوا بالعلم ويستفيدوا من معارفه، فلله الحمد وله المنة والفضل. وأخيرا وقبل أن أضع رحلي في هذه المقالة العجلة، أعلم أن حديث المحب عن حبيبه قد يعتريه الإطراء والمبالغة، لكني والله يعلم لم أذكر إلا ما علمت، وتركت الكثير مما لا يتسع له المقال ولم تسعف به الذاكرة، والله المستعان عليه أتوب. طبعا اشتقت إلى لقاء الشيخ، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل به باستماع حديثه. الترجمة في موقع الشيخ نفسه، يعني أعتقد أن يعني الوقت عندنا لا يتسع لقراءة الترجمة، فنطرق يعني نطرق الإخوة لمن أراد التصوير. شاء الله الآن نبدأ مقدمة بسيطة عن غريب علم غريب القرآن. هذه المقدمة ذكرناها من قبل، احنا كنا نقرأ كتاب المشكل، تفسير المشكل من غريب القرآن. يعني من حضر معنا كتاب تفسير المشكل كنا نقرأ المقدمة من الكتاب كما هي، لكن نقرأها للفائدة لمن لم يسمعها مع بعض الإضافات. طبعا قلنا ان المنهج ان شاء الله في كتاب تفسير السراج في بيان غريب القرآن سيكون الإخوة عليها المذاكرة، وإن كان هناك مسألة فيها إشكال فتسجلها وإن شاء الله نتناقش فيها إن اتسع المجال بعد الدرس إن شاء الله تعالى، وإلا فالكتاب يكون فيه امتحانات فقط، يكون فيه امتحانات فقط. لو إن شاء الله تعالى يعني بعد لو تيسر إن شاء الله إن يكون فيه جلسات لكن خارج المعهد، جلسات للقراءة إن إحنا نقرأ معا فقط لمن أراد، فده شيء آخر. لكن الجدول في المعهد إن الكتاب لا يتسع له وقت للدراسة، فسنكتفي به، الإخوة تجتهد في مذاكرته ثم الامتحان عليه. إحنا قلنا الكتاب القرآن 30 جزء، يبقى وإن شاء الله 15 جلسة، يعني كل جلسة مفترض يكون، يعني المفترض الجلسة الجاية يكون إيه؟ 4 أجزاء. المرة اللي فاتت دي أنا اعتبرها الفات مات، ونبدأ من الجديد إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله المرة الجاية هكون في بداية الجلسة يعني بعض النبش كده في السلف، يعني نسأل ما معنى كذا ما معنى كذا ما معنى كذا، مجرد فقط تحريك الأداء. طبعا كانت أحب إلى القلب البداء بكتاب من كتب المتقدمين، لكن المشايخ اعترضوا، قالوا إن الكتاب قد يصعب على الإخوة، والكتاب يعني مع أهميته لكن يحتوي على قول واثنان وثلاث في الهامش، يعني من يعني طبقات المفسرين ذكر الشيخ في كتابه خلافا لما ذكره السيوطي، ذكر إن المرتبة الرابعة المتخير من الأقوال قولا واحدا، المتخير من الأقوال قولا واحدا، وهكذا فعل الشيخ الخضيري في كتابه، متخير قولا واحدا على الغالب. لأن كانت واجهتنا مشكلة في كتاب المشكل، كان الإخوة تسأل أي معنى نحفظ هذا أم ذاك، وأحيانا يكون ليس هناك خلاف أصلا، يكون خلاف تنوع، ويشكل على الإخوة أي ما القول الذي تحفظه. فإن شاء الله الكتاب ده يكون الإخوة تحفظه تماما كبداية، يكون قول واحد فيه مثلا. علم غريب القرآن، تعريفه في اللغة والاصطلاح: الغريب في اللغة هو الكلام الغامض البعيد عن الفهم، وقد عرفه الإمام أبو حيان النحوي الأندلسي صلاحا في كتابه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، فقال: لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في معناه عامة المستعربة وخاصتهم، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، والذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. ويفهم من التعريفين اللغوي والاصطلاحي أن غريب القرآن هو العلم الذي يتناول تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء في المأثور وفي لغة العرب. أهميته، تعود أهمية غريب القرآن، طبعا احنا قلنا ان احنا سنناقش كل علم في 10 نقاط، يعني نتجاوز ونقرأ المقدمة كما هي، وإن شاء الله نذكر 10 نقاط بترتيب واحدة. أهميته: يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الله تعالى، فهو كالمفتاح لفهمه. قال الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن، وهذا الكتاب لابد أن يكون عند من سيدرس غريب القرآن، إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته ووسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، إلى آخر الكلام. ولغريب القرآن أهمية لغوية أيضا، إضافة لأهميته الدينية، لأنه يمثل تطور معاني الألفاظ العربية التي أصبحت بعد نزول القرآن ذات معنيين، معنى لغوي تعريفه العرب، ومعنى اصطلاحي شرعي إسلامي جديد. علاقة غريب القرآن بالتفسير. يعتبر غريب القرآن المحاولة الأولى لتفسير القرآن الكريم، وقد بدأت بعد أو مع نزول القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تمثلت في تفسيره لبعض ألفاظ القرآن الكريم وبعض القصص وبعض الأخبار وبعض الأحكام، أسباب الغرابة في مفردات القرآن الكريم. ده سؤال في الامتحان، أنا بغشش لكم يعني، هيجي سؤال في الامتحان، ما هي أسباب الغرابة في بعض ألفاظ القرآن الكريم؟ يتفاوت الناس في الفصاحة، وتمتاز اللغة العربية بوجود لهجات ولغات لقبائلها، وكانت قريش أفصح العرب، وبلغتها نزل القرآن بعد أن صمرت فيه معظم لغات العرب قبيل نزول القرآن، وقد فهم القوم الذين نزل عليهم القرآن معظم كلماته ومعانيه، ولم يعانوا في فهمه كبير مشقة. وبذلك يقول أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه مجاز القرآن: لم يحتج السلف، من السلف؟ القرون الثلاثة الأولى، يعني الصحابة، التابعين، ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عما معانيه، لأنهم عربوا أو عربوا الألسن، فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني. يعني لم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن بعض كلمات قليلة ذكرت في روايات معروفة. ثم خالط العرب غير جنسهم من الأمم على إثر الفتوحات الإسلامية، وابتعد الناس عن الفصاحة، وكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء الغرابة في كلمات القرآن عند العرب تدريجيا، وهذا أيضا السبب الأعظم الذي دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الجمعة الأخيرة للقرآن، وهي تختلف عن جامعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن شاء الله نناقش هذا في الكتاب. من أسباب نشوء الغريب أيضا بعض الخصائص التي تمتاز بها المفردات العربية كالترادف والاشتراك اللفظي والتضاد، فمن الترادف الأسف والحزن إلا في قوله تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا. ومن أسبابه أيضا الاشتراك اللفظي، ويسميه العلماء بالوجوه والنظائر، من ذلك ما ذكره أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله في كتابه نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر إلى آخر كلام. من أسبابه أيضا التضاد في اللغة العربية، يعني أنا أختصر المقدمة والكتاب موجود عند الإخوة تقرأ. من أسباب نشوء الغريب أيضا المعاني الإسلامية الجديدة التي أكسبها القرآن الكريم للألفاظ العربية، ولم يكن للعرب معرفة بهذه الاصطلاحات في الجاهلية كأسماء الله الحسنى، والاصطلاحات الفقهية وأسماء اليوم الآخر كالصاخة والقارعة والواقع. ومن أسبابه أيضا اشتماله على مفردات توافق وجودها عند الأمم الأخرى، وهو ما يسميه العلماء بالمعرب والمترجم. نشأة غريب القرآن وتطوره، هذا الذي نسميه النسب، نسب هذا العلم. كان الصحابة الكرام إذا التبس عليهم فهم كلمة من كلمات القرآن رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسرها لهم، وفي ذلك يقول ابن الأثير مجد الدين أبو السعدات في كتابه النهاية في غزوة الحديث: وكان أصحابه ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم. وقد حفظ الصحابة الكرام ما سمعوه من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير، وهذه مسألة إن شاء الله سنناقشها في مسألة تفسير الصحابة لكلام الله سبحانه وتعالى وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة مشهورة: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل القرآن أم لم يفسره بالله؟ يعني هل فسر كل القرآن درس تفسير يعني، ولا كان بعض الكلمات فقط يركز عليها وبعض المعاني فقط؟ ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علماء الصحابة يفسرون للناس غريب القرآن، واشتهر منهم بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم توزع الصحابة في الأمصار، عقب الفتوح الإسلامية وأنشأوا مدارس لهم في كل بلد، وكان تلامذته من التابعين يتلقون عنهم ما بلغوهم من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفسيرات أساتذتهم من الصحابة، كما أدلى هؤلاء التابعون بآرائهم في غريب القرآن بما لم يؤثر عن أساتذتهم. طبعا تجد أن كل عصر يزيد الكلام، كما قال بعض السلف حين سأله أحد الناس العلم اليوم أكثر أم قبل ذلك، قال الكلام اليوم أكثر والعلم قبل ذلك. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. يعني هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أم كلام الصحابة؟ كلام الصحابة أكثر. كلام الصحابة أكثر أم كلام التابعين؟ كلام التابعين. وهكذا كلما تأخر العصر تجد أن الكتاب يحتاج إلى بسط وشرح ثم نظم، وتجد من يشرح هذا المنظوم ومن يصنع له الحواشي والهوامش والتحقيق وتخريج، فتجد الكتاب بعد أن كان أو الحديث بعد أن سمعه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم 3 أسطر حتى يفهموا أمثالنا، يحتاج إلى 3 أشهر حتى يفهم شيء مما فهمه الصحابة. واشتهرت مدرسة مكة والمدينة والبصرة والكوفة واليمن والشام، وكان منهج الصحابة والتابعين في نقل العلوم هو الرواية، لأن التدوين كان نادرا بينهم. الرواية وليس الرواية فقط والاستنباط إضافة أشياء غير التي سمعوها. يعني الصحابة هل نقلوا ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط في التفسير أم أضافوا أشياء؟ والتابعون هكذا، لكن طبعا كان على أسس وعلى أصول. وتفسير السلف هو الأصل الذي سنعتمد عليه في استخراج الأصول والقواعد التي يعني نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بها. من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، إلى آخر كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ومع نهاية القرن الأول الهجري 7 لجأ المسلمون إلى تدوين علومهم بعدما خافوا على ذهاب العلم بموت العلماء من الصحابة والتابعين، وقاموا بجمع ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ودون بعضهم آثار الصحابة. طبعا أول من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من؟ الزهري. وكانت تفسيرات غريب القرآن من أول ما دونه العلماء. تذكرون كلام الطاهر بن عاشور المرة السابقة في التحرير والتنوير، ماذا قال المرة السابقة؟ هناك علم لم ينظر. لا، لا ليس كلام طاهر بن عاشور، كلام طاهر بن عاشور. طبعا الإخوة إيه؟ يعني تذكرت كلام بعض السلف عن طلاب العلم، وقد تساقطت من أكفهم أقلامهم وسقطت على يعني أعينهم رموشهم، ويتكلم يعني عن طلبة العلم بعد السهر والتعب. يعني ثم تطور التدوين عند المسلمين وبدأ التخصص في العلوم، وظهرت المؤلفات المستقلة في كل فن، وكان غريب القرآن من أبرز ما اهتم به المسلمون، وذلك لتعلقه بكتاب الله تعالى، وظهرت فيه المؤلفات المستقلة، إلى آخر كلام. مصادر تفسير غريب القرآن: اعتمد العلماء في تفسير غريب القرآن على 4 مصادر: القرآن الكريم، الحديث الشريف، أقوال الصحابة، لغة العرب. أقوال الصحابة فقط أم أقوال التابعين أيضا؟ أقوال التابعين فقط. القرون الثلاثة، القرون الثلاثة. لكن طبعا هو حين يذكر لغة العرب كان في مثل، يعني المشايخ في علماء اللغة العربية كانوا يقولوا لنا بالبلدي كده: لما العربي حافي على رجله، العربي حافي على رجله لم يرتدي بعد الحذاء، تأخذ بكلامه وتعتبره حجة في اللغة العربية. بعدما لبس الحذاء ماذا يقصدون بهذا؟ عصور الاحتجاج أو عصور الحجاج في اللغة العربية، الفترة التي يحتج بكلام العرب فيها في اللغة العربية، حتى بداية العصر العباسي قبل يعني دخول المدنية الحديثة وازدياد الفتوحات الإسلامية، وقبل أن يرتدي العربي الحذاء، قبل يعني دخول خروج العربي من البادية إلى الدول غير العربية واختلاط اللغة العربية بغيرها. ده كان مثل بيضربوه كده، يعني إن هناك عصور في الاحتجاج باللغة العربية احتج بها من يعني يأخذ من كلام العرب في تفسير القرآن وغيره من علوم الشرع. ونامت ولا لسه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ انا طويل كنت جايبني. مش هنقرا كتير يعني، حاجة بسيطة ونرجع للكتاب. يعني حاسس ان اخوانا مطلوب. مسألة القراءة من كتاب يعني أحب الأشياء إلى قلب الإنسان لشيئين. الشيء الأول يعني أضبط يعني، كان يحيى بن معين يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أتحدث إلا من كتاب. وأحمد بن حنبل كان حين أسأله السائل يذهب فأتي بالكتاب، سأله بعض الناس عن حديث فقال انتظر حتى آتي بالكتاب، فقال: من الذاكرة؟ قال: لا، من الكتاب. فالإخوة متملش، ده هو ده يعني. الإنسان إن تكلم من الذاكرة غالبا سيخونه الحفظ وسينسى بعض الأشياء غالبا، وإن تكلم من شيء مكتوب فغالبا لن ينسى. وهذا يعني يكون الفرق بين شريط تسمعه، طبعا إنك تسمع شريط في تأصيل درس أو في تأصيل مسألة علمية الكلام شفهي يعني غالبا يعني لا يعتبر تأصيلي، وتحتاج إلى أن تراجع كلام القائل على الكتب الأصلية. أما الكتاب الذي ألف من البداية على أنه كتاب أو الشيء المكتوب فيكون أضبط. سأضرب مثال، ويعني كما قلنا في المرة السابقة ليس المقصود بالمثال أن نتناقش في المثال، المقصود فقط توضيح المسألة. كتاب زاد المستقنع يعني له شرح الشيخ العثيمين عليه، الشرح ممتع، وله شرح آخر الروض المربع وعليه حاشية ابن قاسم. ما هو الكتاب أو أي من الكتابين يعني تعتبر مرجع تأخذ منه الكلمات وتنقلها إن أردت في كتاب آخر؟ وحاشية ابن قاسم. هل كلام الشيخ العثيمين يعني غير صحيح مثلا فيه أو كتابته خاطئة أو ليس هذا المقصود، لكن المقصود إن الكلام المرسل لا تستطيع أنك تعتمد عليه في ضبط مسألة. أنا أيضا يعني أخذ مقتبسات من هذه المقدمة فقط حتى أعود إلى الكتاب الأصلي. مسألة: كيف جمعت لغة قريش لغات عدة؟ هو هذه المسألة بعد ما ذكر أن القرآن نزل بلغة العرب وغالبا غالبها لغة إيه؟ قريش. لم ينزل بلغة قريش وحده، نزل بلغة قريش غالبا، وفي بعض ألفاظ ليست بالقرشية، لكن دخل على لغة قريش معظم لهجات العرب. كيف جمعت لغة قريش معظم لهجات العرب؟ يقول تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. كان للتجار بين الشمال والجنوب في رحلة الشتاء والصيف أثر واضح في انتقال المفردات والتراكيب من لهجة إلى أخرى، ولذلك جمعت لغة قريش كثيرا من المفردات والتراكيب من لغات عدة، وتداولها الناس في لغتهم وسادت على ألسنتهم وأصبحت شيئا أساسيا في لغة قريش. ولما نزل القرآن بلسان عربي مبين رأينا معظم ألفاظ القرآن على لهجة قريش. تذكرون حين أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت بكتابة القرآن بجمع القرآن؟ أحسن. سيأتينا هذا إن شاء الله في الكتاب. وأصبحت شيئا أساسيا في لغة قريش ولما نزل القرآن بلسان عربي مبين رأينا معظم ألفاظ القرآن على لهجة قريش، ومنها ما نزل بلهجة مشتركة بين لهجة قريش ولهجات القبائل الأخرى، ومنها ما نزل بلغة الحبشة أو اليمن أو غيرها من القبائل كالحجاز وتميم وأزد شنوءة وغيرها. فإذا رأينا غريبا على لهجة قريش فهو عربي مبين وليس أعجميا، وإن وجدنا فيه ألفاظ مشتركة بين العرب والعجم فذلك مصدره تداخل اللهجات وامتزاج اللغات وعن طريق الرحلات والأسفار مما تفرضه ضرورة التعامل مع أصحاب اللهجات الأخرى في التجارة والتبادل. وكان لاحتكاك العرب بغيرهم من الفرس والروم عن طريق التجارة والأسواق والانتقال آثار واضحة في نقل مفردات كثيرة من لهجاتهم، وتداولها العرب في لسانهم حتى أصبحت جزءا من لغة العرب وثقافتهم. ولا نستطيع أن نغفل ما يفعله موسم الحج في من تأثير لغوي كبير. يقولون إن قريشا كانت تأخذ من هذه القبائل المفدح أو التي تختلط بها في رحلاتهم ما خف وقعه على مسامعهم من الألفاظ الرقيقة والكلمات العذبة الموسيقية، وعلى مدى السنين تكونت لهجتهم. وإن صح ذلك فهو دليل على أن لهجة قريش خليط من لهجات عديدة تمثل اللهجات العربية في الجزيرة العربية، ومن ثم نزل القرآن بها، لأن اللهجة التي تمثل فيها أو تتمثل فيها لهجات العرب، وعزوا حينئذ أن تكون اللهجة القرشية التي نزل بها القرآن الصورة الحية في مجال تحدي العرب جميعا أن يأتوا بمثله. وما يعيد ذلك وفد الحجاج عند سيف ابن ذي يزن ملك اليمن، فقد اتجه هذا الوفد هذا الكلام ذكره السهلوبن في كتاب حضارة العرب تشرف على الغرب، وعلى رأسه سيد قريش عبد المطلب بن هاشم إلى ملك اليمن يخطب ببيانه القرشي، وسيد اليمن يصغي إليه ويستمع إلى شاعر الوفد أمية بن أبي الصلت ويفهم ما يقوله من غير غرابة أو غموض. يقول غوستاف لوبون إن اللغة العربية من أكثر اللغات انسجاما، وهي مختلفة اللهجات لا ريب في سوريا وجزيرة العرب ومصر والجزائر وغيرها، ولم يكن هذا الاختلاف في غير الأشكال، فترى المراكشي يفهم بسهولة لهجة المصريين أو لهجة سكان جزيرة العرب مثلا، مع أن سكان القرى الشمالية الفرنسية لا يفهمون كلمة من لهجات سكان القرى الجنوبية في فرنسا. ويقول بيرتهارد نجد اختلافا كبيرا لا ريب في لهجات اللغة العربية والعامية أكثر من أي لغة أخرى على ما يحتمل، ولكنه لا يصعب عليك أن تفهمها جميعا إذا ما تعلمت إحداها، وذلك على الرغم من اتساع البلدان التي يتكلم أهلها بها. ويقول صاحب مقاييس اللغة ابن فارس كانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش في دارهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغتهم وأطفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أصح العرب. وقد استفادت اللغة العربية من اللغات الأخرى ثم تبادلت لغتها مع اللغات الأخرى وامتزجت بها، ثم صقلت العربية هذا المأخوذ فإذا هو على بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها. هذا الكلام كان قبل الإسلام، بعد الإسلام والفتوحات الإسلامية وانتهاء عصر الحجاج في اللغة العربية لا يسري هذا الكلام، نقول هذا الكلام قبل دخول الإسلام أصلا. فإذا هو على بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها، ومن حسن حظ اللغة العربية أن هذا المأخوذ من غيرها قلة محصورة تكاد تعد على الأصابع. هذا إن يعني سلمنا للقول أن هذه الكلمات فعلا مأخوذة من غير اللغة العربية، وإلا فهذه المسألة فيها النزاع المشهور، هل هذه المسألة من المشترك بين اللغات أم أنها مأخوذة من غير، يعني ليس هذا مجال بسط هذه المسألة. وهي محصورة تكاد تعد على الأصابع، ثم هو على قلته على ميزان العربية وعلى نمطها. يعني كان القاعدة عند العرب في كلام العجم أعجمي فلعب به، كلام أعجمي العب به، يعني تعامل معه على أنه كلام عربي، ينصب ويرفع ويجر ويجمع ويضاف إليه ما يضاف حتى يصير كأنه كلمة عربي. وهذا يعني ما نفعله نحن الآن، حتى لا نزال حتى الآن نفعل هذا. يعني مثلا تجد بعض الناس يقول لك تلفن علي، تلفن علي يعني ايه؟ ابحث عنها في أي قاموس لم تجد. قاموس ايه؟ قاموس المعاصرة هي تذكر المعاصرة؟ اه هي تذكر تليفون التحليلات هي بتاعتها سير المبالغة كيف يعني بتاعتها. هو بعد عصر الحجاج في اللغة العربية لا ينظرون إلا إلى الأصمعي صوت صفير البلبل، اسمعي فقط، هو الذي يؤخذ بكلامه بعد 10 سنين. وبعيد أن تنخلع عن العربية صفتها لهذه القلة من الألفاظ التي أصبحت وكأنها من العربية زنة، ولم يبق لها إلا دلالتها الأولى التي كانت لها في لغتها. وما هذا بضائر العربية ولا بضائر غيرها من اللغات التي تأخذ، فتلك حياة اللغات وبدون هذا لا تنمو. طبعا لكن اللغة العربية بلغت نموها قبل الإسلام، نتكلم عن الحجاج في اللغة العربية. الحمد لله حق حمدك، والصلاة والسلام على محمد النبي وعبده وعلى آله وصحبه وبعده، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الدكتور محمد الخضيري، نقرأ المقدمة فقط. لا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام، فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه باب التدبر وأشكل عليه فهم الجملة وخفي عنه نظم الآيات والسورة. ولو كان الضرر عدم الفهم لكان يسيرا، ولكنه أكثر وأفظع، حيث يتوهم اللفظ ضد ما أريد به فيذهب إلى خلاف الجهة المقصودة. يذكر أن التدبر يعني لا يستطيع أن يدخل إلى هذا الباب من يعني أو إلى هذا البيت الواسع إلى هذا المجال الخاص إلا من هذا الباب، أو هذه بداية الباب معرفة معاني الألفاظ المفردة. قال الراغب الأصفهاني، وقد ذكرنا كلام الراغب فلن نعيده، ولأجل ذلك جمعت هذا الكتاب ليكون تذكرة لمن يريد معرفة معاني غريب ألفاظ القرآن الكريم، وقد جمعته من كتب التفسير وكتب غريب القرآن القديمة والمعاصرة، وسهلت العبارة وحاولت صياغة الأقوال المختلفة في عبارة واحدة جامعة متى كان ذلك ممكنا، وإلا لجأت إلى الترجيح وسميته السراج في بيان غريب القرآن. والله أسأل والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. اتفقنا المرة القادمة إن شاء الله يكون تحضير جزئين من القرآن. الآن إن شاء الله نبدأ في كتاب فصول في أصول التفسير. إن مبادئ كل فن 10. ابتداء نأخذ يعني لمحة سريعة عن هذا العلم باختصار، ثم نقرأ الفهر. تذكرون كلمة الشيخ أبو فهر عليه رحمه الله، مفتاح كل كتاب فهرس جامع. فقرأ الفهر عشان يعني كي تدرك ماذا يحتوي هذا الكتاب لابد أن تقرأ الفهر. الشيخ أبو فهر محمود شاكر عليه رحمه الله، مفتاح كل كتاب فهرس جامع. الفهرس ده يعتبر متن يحتوي على كل ما يحتوي الكتاب. لو استطعت أن تحفظ فهرس أي كتاب تدرسه لكان ذلك حسنا. إن مبادئ كل فن 10. الحد، ما المقصود بالحد؟ ما المقصود بالتعريف؟ الوصف الجامع له الأفراد المانع من قول غير معين. هذه شروط التعريف. ما هو تعريف التعريف؟ المفهوم، المعنى، معنى الكلمة أو اللفظ المراد. وتنبع يعني صعوبة التعريف أنك تحتاج في هذا التعريف إلى ألفاظ سهلة في تعريفها هي نفسها، يعني تحتاج إلى ألفاظ سهلة التعريف. وأحيانا تكون التعريف مجرد رموز أو إشارات ليس الكلمات. يعني لو جئنا في علم الرياضيات مثلا تجد مثلا يقول ظا يساوي جا على جتا، صح كده؟ تعريف ظا جا على جتا، صح كده ولا أنا ناسي الكلام ده؟ فهي رموز يفهمها من خطب به. شروط التعريف اللي كان الأخ بيذكره لكي يكون التعريف تعريف منضبط يعني تعتمد عليه اعتماد في وصف هذا او في بيان المعنى، معنى الشيء الذي تعرفه بيانا يعني واقعيا اجماليا دون اللجوء الى غيره، فهذا التعريف لابد ان يكون له شروط. الشروط دي ذكرها علماء الاصول وعلماء المنطق، ويعني لن نتكلم ايضا في مسألة فرعية حكم تعلم المنطق، يعني انا اعلم ان بعض الاخوة بتحب شروط التعريف. الشرط الاول اللي ذكره الاخ ده ان يكون المعرف يصادق او يصدق عليه او صادقا مع المعرف، بعبارة اخرى يكون جامعا مانع، بعبارة اخرى مضطرب منعكس. طبعا كلام الفلسفة كلام يعني كلام لذيذ خالص، احيانا بتستفيد منه بعض الفوائد واحيانا بتجده يعني كما قال القائل: يا ايها الرجل الذي هو جاهد في الفلسفة ماذا يروقك من تعلمها واكثرها سفه. اكثرها سفه لكن بعض الاشياء فيها تستفيد منها. هذه الشروط التي ساذكرها يصعب جدا ايجادها في كل تعريف تعرف فيه شيء، لكن متى اذا ما توفرت وامكن جمعها لكان ذلك حسنا، وان صعب ذلك فيعني تتنزل تدريجيا الى يعني يعني الى يعني اقصى درجات الامكان. فأول شرط أن يكون المعرف مصادقا أو صادقا مع المعرف، وبعبارة أخرى يقولون الجامع المانع، جامع يجمع صفات هذا المعرف مانعا يمنع غيره أو غير أفراده من الدخول فيه، مضطردا منعكسا، مضطردا إما يطرد غيره من الدخول أو يسري على كل الافراد، يعني حتى وتختلفوا حتى في هذه الكلمة. المقصود حتى يعني لا نتوه ولا يعني نبتعد عن الموضوع الاصلي، يكون مصادقا للمعرف، وبالتالي فلا يجوز ان تعرف بكلمة اعم واوسع من المعرف. ده كلام علماء المنطق وهو كلام حقيقي، فلا يعني يصح ان تقول الانسان هو حيوان حي أو حيوان متحرك مثلا. هل أنت هكذا عرفت الإنسان؟ فيعني كلمة الأعم هذه لا تعرف، تحتاج أن تكون مصادقة للشيء الذي تعرفه، يبقى ابتداء تكون مصادقة. ثانيا ألا تكون بألفاظ غريبة ولا وحشية، يعني الوحشية اللي هي الشاذة التي يعني لا يستعملها العرب إلا نادرا، لابد أن تكون ألفاظ سهلة. وثالثا هم اشترطوا شروط كثيرة، يعني حاول ان احنا نذكر اسهل هذه الشروط. ثالثا الا يلزم من التعريف الدور، الدور هذه يعني تقرأها في كتب كثيرة يعني ليست في كتب المنطق فقط. الدور ده كأن في دائرة، حين تعرف هذا هو المعرف وهذا هو المعرف، حين تعرف هذا فتجد انك تدور وتلجأ الى الاخر كي تعرف هذا، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، عارفين وعرف الماء بعد الجهد بالماء. فالدور ان انت المفترض المعرف لا تحتاج معه الى شيء اخر، لا تحتاج معه الى ما يعرف، لان المفترض ان هو نفسه معروف، فلا تعرف بشيء مجهول والا للزم الدور. تجد الكلمة دي موجودة في كتب كثيرة، اذا يلزم منه الدور. الدور دي يعني دائرة. يبقى قلنا حد يذكر الشروط اللي ذكرناها مرة اخرى؟ العبارات سهلة وسلسة. الا يلزم منه الدور، يعني يكفي ذكر هذه الكلمة لكي يفهمها الانسان، ولا تحتاج الى المعرف نفسه لتعريف، يعني لا تدور في دائرة مغلقة. بعض الناس اشترطوا ألا يكون التعريف بوصف سلبي، يعني لا تقول ليس بكذا وليس بكذا، إلا أن هذه الأشياء أحيانا يعني لا تستطيع أن تفعلها في كل شيء. فالشروط دي شروط عقلية. لو مثلا جئت كي تعرف الحب، تعرف القلق، ستجد أنك تقول القلق هو عكس الاطمئنان مثلا، مظبوط؟ فليست كل هذه الشروط تستطيع انك يعني تحصل عليها في كل شيء تعرفه، لكن طبعا ما اذا ما توفرت في شيء تعرفه لكان اولى. ان مبادئ كل احد فن العشر الحد، تعريف اصول الفقه، اصول التفسير هي من كلمتين اصول وتفسير. ما هي الاصول؟ من الكتاب طبعا. المفترض الاخوه حضرت، قول يا صاحبي. في الاصل هو اثر الشيء. جميل. ومنه ما يبنى عليه غيره او ما يبنى عليه غيره. احنا عايزين بقى حفظ بقى، احنا التعريفات دي تتحفظ. ماشي، انت قلت المعنى اللغوي وبعدين دخلت في المعنى الاصطلاحي طرفت منه. نفتح الكتاب ونقرأ. قال الأصل أسفل الشيء، ده لغويا، واصطلاحيا ما يبنى عليه غيره ولا ينبني إلى غيره، أو ما يفتقر إليه غيره ويفتقر إلى غيره. هذا الأصل. نقول أصول التفسير ده تعريف مركب يتكون من كلمتين، أصول وتفسير. فنعرف معنى كل كلمة مفردها ثم نركبهما يبقى أصول. أما التفسير مأخوذ من مادة فسرة تدل على ظهور الشيء وبيانه ومنه الكشف عن المعنى أو الغلط. إذا أصول التفسير أحسنت. يبقى هذا هو تعريف أصول التفسير. طبعا دي مقدمة سريعة، نلم إلمامة سريعة به الكتاب، ثم إن شاء الله المرة القادمة كل الإخوة نشيطة وننشط نحن أيضا للكلام. الحد والموضوع فيما يعني موضوع أصول التفسير، ما هو الموضوع الذي يناقشه علم أصول التفسير؟ بيان معاني القرآن. بيان معاني القرآن، هذا هو التفسير. القواعد، بيان القواعد المستخدمة في استنباط معاني القرآن. طيب، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبه والوضع وليه الاستنباط حسب حكم الشرع مسائل. يبقى الموضوع القواعد التي يبنى عليها تفسير القرآن فقط. ما لو كان في تحضير ان شاء الله يبقى الموضوع اسهل ان شاء الله. اول ثلاث يعني تمام احسنت. وأيضا وكيف يفسر من أراد التفسير. يبقى في مقدمات نظرية لعلم أصول التفسير. أصول التفسير يتكون من ثلاثة أشياء: مقدمات نظرية. مقدمات نظرية دي هتجدها في البداية، بعض التعريفات الاصطلاحية واللغوية وشروط المفسر وطبقات المفسرين و طرق التفسير والتفسير بالقرآن، مقدمات نظرية. ثم الخلاف، ويقصد به الخلاف بين السلف في التفسير والقواعد التي ساروا عليها في تفسيرهم. يبقى القواعد اللي ساروا عليها والخلاف بينهم، هذه كتلة. الكتلة الثالثة كيف تسير أنت وتفسر، إن يعني لا أقصد أنت أو أنا، ولكن من أراد أن يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى بالشروط التي سنذكرها، لأن المفسر له شروط. ليس كل إنسان يفسر، يعني سيذكر الشيخ أيضا في طبقات المفسرين، ويذكر ويفرق وهو يرد على السيوط رحمه الله، ويفرق بين الناقل فقط أو من له شراكة في التفسير، وبين من الناقد، وبين الإمام المجتهد في التفسير. يبقى قلنا الحد الموضوع، ثم الثمرة، ثمرة دراسة أصول التفسير. شيخ طارق، شيخ جابر، يا جابر تدري أول ما خلق الله. قول يا شيخ محمود. شيخ أحمد، إعانة القلب على تدبر القرآن. يعني نريد التحرير ده، يعني شيء هنتعلمه ان شاء الله من الشيخ، نحاول نتعلم تحرير الكلمات التي نقولها. يعني اما اقول ودي من يستفيدها من يدرس بالمتون، اللي يدرس اي علم او يتعود على دراسة المتون يتعود على تحرير الالفاظ، ينتقي اللفظ الذي يناسب الموضوع الذي يتكلم فيه بالضبط. انت ما قلته صحيح، لكن يعني يلزم منه الطور. تحرير المعنى الصحيح الذي كان السلف او الذي عليه الانسان المصحح تفسير القران او المعنى القران، يعني ادراك المعنى الصحيح، ادراك المعنى الصحيح او ادراك القواعد الصحيحه. اي تمام. طيب وبعد ما تعرف الراجح نعمل ايه بقى؟ ما يعني مش يعني بالبلدي كده ما تحطش ابو قرش على ابو قرش، حرر الكلام الذي تقوله. فائدة دراسة اي علم من العلوم الشرعية العمل. انا اتكلم عن علم اصول التفسير، ما فائدته الثمرة من دراسة علم اصول التفسير؟ ما النية التي تحضر بها هنا؟ اسمي درست كتاب اصول التفسير، ثمرة دراسة هذا العلم. إذا لم يدرك الإنسان أهمية الشيء الذي بين يديه فلن يهتم به. قاعدة، إذا ما أدركتش لم تدرك ثمرة الشيء الذي تدرسه أو العلم الذي بين يديك فلن تهتم به، أو ستهتم به لكن اهتمام غير كافي. لا أنسى أبدا، كان أحد الإخوة كان في سفرية عمرة ورجع ومعاه جيرك ماء زمزم، ونمنا جميعا. هو طبعا لا احد يدري ان هناك ماء زمزم في الغرفه في الشق. استيقظ احد الاخوه مساء، فض الجيركن كله، غسل بيه الاطباق والمواعين وعمل بيه شاي وبتاع وكده. كل ده ليه؟ ما لا يدرك اهميه ما بين يديه. وبالتالي من المهم جدا ان تدرك ثمره دراسه هذا العلم حتى تطبق على القران تطبيق نظري، وعلى على كتب التفسير، وحتى تحرص على دراسة العلم. أبو حنيفة حين أراد أن يتعلم، تذكرون قصة أبو حنيفة؟ طيب حتى لا تشعب بنا المقام، خلينا الوقت في أصول التفسير. ثمرة دراسة أصول التفسير اسمه إيه شيخ حسن؟ الشيخ حسن قال إيه؟ معرفة القواعد الصحيحة التي فسر بها السلف، وكيف يعني نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. كلام جميل خالص. وبضدها تتميز الأشياء، معرفة القول الخطأ أو الشاذ حتى لا نقع في فهم خطأ. معرفة الصواب يبقى من فوائد أيضا أصول التفسير ألا أفهم القرآن فهم خطأ، وأن أدرك الأقوال الغير منضبطة في كلام المفسرين. تمام. المسألة الثالثة، إن أردت أنا أن أفسر بعد أن تجتمع عندك الأدوات وتكون عندك الأهلية للتفسير، تسير على نور. فوائد القواعد والأصول بوجه عام، يعني سؤال الإخوة طبعا إيه درست أصول فقه وقواعد فقهية، فائدة دراسة القواعد الفقهية والأصول الفقهية؟ ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد الفقهية قال في المقدمة كلام لطيف قوي، قواعد تنظم له منثور المسائل وتقرب له كل متباعد، وتقرب له كل متباعد، الأشياء المتباعدة تقربها لديك، وتجمع لك الأشياء المتشابهة في سلك واحد وفي نظام واحد حتى تقيس عليها بعد ذلك. كما قال القرافي رحمه الله عن قواعد الفقه، من حفظ القواعد الفقهية استغنى بحفظها أو بحفظ هذه الكليات عن حفظ كثير من الجزئيات. تجد إنسان يضيع عمر كثير في حفظ فرعيات وجزئيات، فإذا ما جاء كي يقيس أو يجتهد هو في مسألة لا يستطيع. لماذا؟ ليس عنده القواعد أو الأصول التي يسير عليه. فده هذه من أهم المسائل في دراسة أصول أي علم من العلوم، دراسة أصول أي علم من العلوم. لذلك قالوا قديما من حرم الأصول حرم الأصول. تظل تقرأ تقرأ تقرأ في فرعيات ومسائل، فرعيات ومسائل، فرعيات ومسائل، ولا تجمعها في يعني تجمع بين الأشباه والنظائر كما ذكر السيوطي. السيوطي كان يسميها بالإيه؟ الأشباء والنظائر، وهي القواعد، يعني أشياء مشتبهة ونظائر مجتمعة تشتبه مع نظائرها في قاعدة وفي أصل تسير عليه. اتفقنا؟ يبقى إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، هذه ثمرة دراسة علم أصول التفسير. وفضل الثمرة وفضله، فضل أصول التفسير. حين يتكلمون عن فضل القرآن أو علوم القرآن دائما يقولون فضل العلم أو شرف العلم بشرف معلومة، أنت تتعلم عن كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وكلام الملوك ملوك الكلام. ففضل علم القرآن هو أفضل العلوم، وهو أصل العلوم علم التفسير. لو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء من يعني أسبوعين، قلنا أن أول علم بدأ المسلمون في مدارسته معا هو علم التفسير. فالتفسير بوجه عام، التفسير وأصول التفسير تندرج في التفسير. تمام؟ هو علم التفسير هو أجل علوم القرآن، هو أجل علوم القرآن. فالصحابة كان أول علم يدرسوا معا ويتدرسونه، وهي بنا نؤمن ساعة، والأقوال الكثيرة التي نسمعها كثيرا صباحا ومساء هي التفسير وعلوم القرآن، التفسير وعلوم القرآن. ففضل علم أصول التفسير ينبع من المتعلم أو العلم الذي يعني يتناوله، هو كلام الله سبحانه وتعالى وتفسيره كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ففضل عظيم جدا لهذا العلم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبه. نسبه أي التدرج المرحلي الزمني لهذا العلم. من علامات عدم نضوج هذا العلم أنه لا يوجد مدارس متدرجة تدرج زمني واضح. يعني مثلا أنت لو جئت تجد مثلا ابن رجب يصنع كتاب طبقات الحنابل، ثم يأتي من يذيل ذيل طبقات الحنابل، تدرج زمني، فلان شيخه فلان، ثم تتلمذ عليه فلان، ثم ألف كتاب كذا، ثم أتى فلان فنظمه، ثم أتى فلان يعني اختصره على هيئة متن، ثم أتى. هل هذا موجود في علوم القرآن؟ ليست بالصورة الكافية. وطبعا الأخ محمود كنا بنتخانق مع بعض المرة اللي فاتت عشان الموضوع ده، هو مقتنع ان علم القرآن يعني علوم القرآن نضجت. احنا كنا بنتناقش في الموضوع، لو نضجت دي من علامات على انه لا يوجد نسب واضح في مدارس، مدارس مكة، مدارس البصرة، مدارس الكوفة. بعد ذلك اذكر لي المدارس بعد ذلك، اذكر للطرق التي صار عليها الأصول، التي صار عليها أصحاب كل منهج. فالنسب مشوش إلى حد ما. طبقات المفسرين تجد أنه يعني مراحل متباعدة، لا يوجد فلان يسلم راية علم التفسير لفلان، ثم يسلم راية علم التفسير فلان لفلان، ليست بالصورة التي تحدث في باقي العلوم. مضبوط؟ فضل علم يعني أنا جاي في الكلام، أنا بقول إن علوم القرآن بوجه عام، علوم القرآن بوجه عام جزئياتها بقى تندرج فيه زي التفسير وأصول التفسير وغيره. طبعا أصول التفسير تجميعه على هيئة كتاب أو على هيئة أصول مجمعة. فضلت الشيخ البصر، طبعا انتوا يعني زهقتوا مني خالص. بشرى لاهالي المنصوره الكرام، الشيخ خالد منصور وصل، ربنا يشفيه ويحفظه ان شاء الله تعالى. الاخوه ارسلت ورقه تذكر بصيام، بيقولوا ان شاء الله من يوم الخميس، من الخميس للخميس اللي بعده. يوم الخميس القادم ان شاء الله صيام الاثنين والخميس، ثم الجمعه والسبت والاحد تسعاء وعشراء. الاثنين يوم الاثنين والخميس، ثلاث واربع وخميس، 13 و14 و15. ها كتير ان شاء الله. المره القادمه ان شاء الله نكمل سريعا المقدمه. يعني ان شاء الله هناخد حوالي 15 صفحه من الكتاب من اول. لا الى ان شاء الله نقف الى حكم التفسير صفحه 27 ان شاء الله تعالى. يعني ان شاء الله الاخوه تحضر لحد صفحه 27. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.